المطلوبة منه. يعني يقول الشيخ يحذرنا من الآداب جزا الله خير، يقول إذا كان الحجر مطيب وأنت محرم وشممت الطيب فيه فلا تمسه، لأن الطيب يحرم على الإيه؟ على المحرم، بل أشير إليه. وكذلك الشيخ يؤدبنا يقول على أن بعض العوام يخرج لسانه ويلحس الإيه؟ ويلحس الحجر، ها؟ فهذا ليس من الأدب، ولا ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنك أنت قذرت الحجر بوضع التفال عليه، والرسول نهانا على أن الإنسان يدخل بالمسجد، فكيف في نفس الحجر الذي هو جزء في الكعبة؟ الإنسان لا يدخل في المسجد، لا يدخل في المسجد، يدخل في حذاء، يدخل في يخرج المنديل حقه، ما عنده منديل في ثوبه. نعم، نسأل الله أن يؤدبنا بآداب محمد صلوات الله وسلامه عليه. يلحسوا بعدين أنت غدرت الحجر وضريت من يأتي بعدك، ربما تكون أنت مريض ويأتي إنسان بعدك، نسأل الله السلامة. نعم، ويقبل بفمه، نعم، فيعلق ما وضعته بالتفال، نسأل الله السلامة. طيب، نعم. أو بشيء في يده ثم قبل ما أشار إليه، ما أشار به ولا يشير بالفم إلى التقبيل، أي قال في الحاشية وهو ما في المدفوع، ثم قال فيها أيضا إن تقبيل ما أشار به، إن قبل ما أشار إن تقبيل ما أشار بأشار به، إن تقبيل ما أشار به للحجر خالف فيه كثير من الشافعية بخلاف نفس الإشارة، وجزم في مختصر الإضاحة كما جزم في شرح بافض رحمهم الله تعالى بأنه يقبل ما أشار به، يقبل ما أشار به، يعني أنك إذا أشرت بيدك على الحجر تقبل اليد، أو أشرت بعصا تقبل العصا، اختلفوا العلماء فيه، لكن بعضهم صحوا على أنه يقبل ما أشار به. نعم، طيب، بس في الحجر هذا، أما هناك لا، بس هناك يمسح باليمين، يمسح باليد فقط. نعم، طيب، ها. كما جزم في شرح بافضل رحمهم الله تعالى بأنه لا يقبل ما أشار به للركن اليماني فارقا بينه وبين الحجر الأسود، نعم، لأن الحجر أشرف فاختص بذلك، اختص بذلك، الحجر أشرف فاختص بذلك. نعم، أقول كما قال سادة العلماء رحمه الله تعالى قول ركن الحجر أفضل لأن فيه فضيلتين، فضيلة كونه على قاعدة ركن إبراهيم، وفضيلة وجود الحجر به واليماني فيه فضيلة واحدة، وهي كونه على قاعدة ركن الحجر إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، يعني على أن الركن الذي فيه الحجر الأسود فيه فضيلتان، فضيلة كونه مبني على الركن الذي فعله إبراهيم أسفل أساس فهو راكب عليه، وفيه كذلك الحجر الأسود، وبخلاف ذلك اليماني وإنه اليماني ذلك راكب على الركن الذي بناه سيدنا إبراهيم لكن ليس فيه الحجر الإيه؟ الأسود، فهذا اليماني فيه فضيلتان، فضيلة كونه مبنيا على إيه؟ على ما على الركن الذي جعله سيدنا إبراهيم أسود، نعم، وفيه الحجر الأسود، وذاك ليس فيه إلا فضيلة واحدة، وهو كونه مبنيا على إيه؟ على الركن الذي بناه سيدنا إبراهيم لكن ليس فيه الحجر الأسود. نعم، طيب، ولا يستحب للنساء استلام ولا تقبيل إلا في الليل عند خلو المطاف، عند خلو المطاف من الرجال، المرأة لا تقبل تبتعد، الليل ألا تزاحم الرجال ولا يزاحموها. نعم، يستحب لها ذلك إلا إذا كان في الليل، في الليل وقت الناس خجود، نعم، تخرج هي ومن معها من من من من من, من محرم وكذا، وتأتي المسجد مفتوح، ما عندنا مسجد تفتح أبوابه دائما لا يغلق إلا هذا المسجد، دائما مفتوح ما يسك أبدا، حتى مسجد المدينة يغلق بعد ما يصلوا الناس العشاء يسكوا، لأن هذا فيه عبادة دائمية وهي الطواف، ما يخلو الطواف أبدا، انت تعال في السحر، تعال في الصبح، تعال في الليل، تعال في نصف الليل، تعبروا عليه تلاقي الناس يطوفوا، تلاقي الناس ايه يطوفوا، حتى على ان الشيخ القطبي صاحب الباب داخل باب القطبي، انا عالم من علماء مكة له تاريخ، ها يقولون على انه احب على انه ايش كان يترقب على ان وقت الليل ربما يفطر هذا ويريد ان يطوف طوافا وحده، يعني عباده وحده، يجعل عباده وحده، ها فجاء فليلة الليل خال المطاف ونزل، واذا يجد حية تطوف، حيوان يطوف، ما يخلو ابدا، ما يخلو البيت والابواب لا تصد، ها وان كان الان يصفوا منها شيء يخلو شيء من الجهات، من الجهات كلها، بس يخافون من دخول عزكم الله كلب او دخول كذا من زعب، لكن الحمد لله الحارب الخلاف. طيب ها قوله ولا يستحب للنساء اي والحنثى فلا يسن لهم ايضا ذلك عند خلو المطاف عند الرجال والنساء جميعا، لأنهم مع النساء كرجال ومع الرجال كنساء كما تقدم قريبا والله أعلم. يعني الخنثى، يعني الخنثى لا هو رجل ولا هو أنثى، فهو لا يحاجر نفسه لا جهة النساء ولا جهة الرجال، إلا إذا تحقق نفسه على أنه أنثى فيميل جهة النساء، وإذا تحقق على أنه إيه على أنه تحقق من نفسه هو، ها من نفسه على أنه رجل يذهب لجهة الرجال، لأن الميزان ميوله، ميوله هل يحب ما يفعل به بالنساء أو يحب ما يفعل بالرجال، لأنه هو ميزان نفسه، إذا كان يميل في فعل الرجال فيكون رجل، ويميل في فعل النساء فهو هذا، حتى يقال على أن في بعض العرب، نعم كان في قبل في الجاهلية كانوا ما عندهم حكام، كانوا ينصون أهل المعرفة وأهل العقول الطيبة في القبائل، يقول إذا تخاصموا أو كذا حصل بينهم خصام، يقول أنا وأنت نذهب عند عند فلان الذي يكون عارفه، يعني له معرفة بالأحكام، حتى يقال على أنه يعني أولاد جاءهم أخو من أم من أبيهم تزوج أبوهم على مرأة ثانية وجاء منها بخنثى، جاء منها برجل خنثى لا هو ذكر ولا هو أنثى، نعم وأرادوا أن يورثوا في الجاهلية، فما عرفوا هل يحكمون بكون ذكر أو كون أنثى، فذهبوا إلى إلى إلى الشيء إلى إلى ذلك الرجل الذي هو في القبيلة تلك عارفة، فلما جاءوا عنده ذبح لهم أول يوم ضيفهم، ها سألوا عن عن عن عن, عن, عن, عن قضيته، قالوا هذا الولد أخ لنا وجانا معه يعني خذه، هل نحكم كون ذكر أو كون أنثى نورثه، نعم فالرجل لم تظهر له الحكمة، أما الله سبحانه وتعالى ألهم بالحكم، نعم ثاني يوم ذبح لهم زي ما قال العرب عند الضيافة، ثالث يوم ذبح لهم، جاءت البنت بنته التي ترعى الغنم قالت يا أبتا أفنيت الغنم، ليش إيش ما بلجعوا دول الجماعة قاعدين عندك ثالث ليالي، يعني زادوا بوعودهم، قال إنهم سألوني عن سؤال وأنا حيرت فيه، قالت ما قالوا، قال لها إنه كذا، قالت أتبع الحكم المبال، شوف البنت تدعى الرأي عنده، أتبع الحكم المبال، شوف من فين يبول أحكم لهم بول، إن بال من الذكر من محل الذكر وهو ذكر، وإن بال من محل الأنثى وهو أتبع الحكم المبال، لا تستصغر، شوف هذا من عدم الكبر، لا تستصغر إنسان صغير تقول هذا ما عنده شيء، لا ربما أسارت الدم الإبر، الإبرة تزيط واحد تزيط وتزيط وتستير الدم ولا ما يسيره، ها كالسيف، السيف يسير الدم ولا ما يسير، كذلك الإبر لا تستصغر، ربما أسارت الدم الإبر، ربما أسارت الدم الإيه الإبر، والإنسان لا يقول أنا عاقل بعقله، لا قد يخفى عليه عندنا عالم من علماء ساداتنا المالكية وهو الشيخ ابن مين قلنا الشيخ العربي ابن العربي شارح الترمذي رحمه الله تعالى من كبار العلماء رحمه الله، ركب في سفينة أيام كان يركب السفينة في زمان ما كان في بوابير، ركب السفينة وكأن السفينة سار الموج يطلع وينزل، قام هو يخاطب البحر يخاطب الموج من الشيء من من من, من, من العلم الذي أعطاه الله له، يعني رأى في نفسه، فقال يا بحر أثبت فوقك بحران، بحر من العلم وبحر من الولاية، يعني أخذته التحدث بالنعمة، التحدث بالنعمة. شوف يعني شاف نفسه على أنه يعني هو فوق البحر، يعني البحر واحد بحر ما هو بحر اثنين، زي ما قال سيدنا موسى من أعلم مني، قال الله سبحانه وتعالى هناك عبد من عبادنا، مع أنه سيدنا الخضر ما يجي ولا عشر في سيدنا موسى، سيدنا موسى نبي، نبي رسول من أولي العزم الخمسة، والخضر الصحيح على قيل على أنه ولي، ولي من الأولياء، اختلفت بخضر أهل النقود، قيل ولي أو نبي أو رسول، اختلفوا فيه، وما سيدنا موسى من الخمسة، الخمسة الأنبياء العظام أولو العزم، أول سيدنا محمد، ثم سيدنا عيسى، ثم سيدنا موسى، ثم سيدنا إبراهيم، ثم نوح، أولو العزم هذولا، فين الخضر وفين موسى؟ لكن أراد الله أن يبين أنه فهو كل ذي علم عليم، فهو كل ذي علم عليم، قال له عبدا من عبادنا هنا. والقصة مذكورة في سورة الكهف. فالله سبحانه وتعالى بعد ما مشي، بعد ما مشي أقول الحمد لله يا شيخ، قول الحمد لله كأنت مسلم ومؤمن، كم مرة قلنا لكم إذا واحد عطس يقول الحمد لله، حتى أن نقول له يرحمكم الله، صفات محمد لا نترك، صفات محمد، صفات محمد لا نتركها، نسأل الله السلام. إذا أطلقكم فليحمد الله وليجيب ويقول يرحمكم الله، نسأل الله السلام. اللهم اجعلنا نتأدب بآدابه صلوات الله وسلامه عليه. طيب بعد ذلك هذا الشيخ مشى قليلا، وإذا الله سبحانه وتعالى يريد أن يريه أنه لا زال فهو كل ذي علم عليم، خرجت له من البحر، ها الله سبحانه وتعالى أخرج، بس أراد أن يوريه أن الإنسان يتواضع مهما بلغ من العلم، مهما بلغ فهو كل ذي علم عليم، ما دامت المرأة تلد ما فهو كل ذي علم عليم، شاهدنا خرجت مرأة حيوانا من البحر على صفة مرأة، قالت يا شيخ يا إمام، قال نعم، قلت له أسألك سؤال إن أجبتني عليه فأنا أتخذك لي شيخ، أقول شيخ اللي كان راكب فوق البحر سألته وأجابني بعد، وإن كان ما أجبتني أنا أجيبك وتقول شيخة البحرية اللي وجدها في البحر، قلت له زوجي مسخ، زوجي الله مسخه، أنا كيف أعتد، كيف تكون عدتي، زوجي إيش قالت له يا شيخ، قالت له زوجي مسخ، أنا كيف أعتد العدة حقتي، عرفت الشيخ ذهبت عنه، ولا مثل هذا ما ذهب عنه، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين له أنت لازلت عبدا تنسى ويعتريك الأشياء وكذا وكذا، التواضع جل حال منا حال منا، الله غطى على عقله، ولا هو إمام محتبر له أقوال، قال الشيخ الأخير شاهدنا، فما أجاب، قالت له المسخ مسخان، الجواب جابت هي، قالت له المسخ مسخان، مسخ بروح أي يجعله قرد، يجعله حيوان، الروح باقي ولا مو باقي، باقي، أو يمسخه حجر، الروح غيره إيه، غير إذا مسخه حجر فعدة وفاة 14 و10، وإن بقى الروح باقية عدة طلاق بالحيض أو بالإيه بالأقراء أو بالأشهر، إن كانت تحيض 3 حيضات مع الطهر على اختلاف العلماء إلى آخر. شوف الإنسان لا يزال يتواضع، لا يرفع رأسه فوق، لا يرفع رأسه فوق، إذا كان سيدنا لقمان في القرآن يا بني اغضض من صوتك، ها وأمشي، إيش قال له، قال له أمشي إيه على أرض هين، لن تبلغ الجبال طولا، مهما طولت نفسك ورفعت نفسك فوق ما تبلغ الجبال، وبردك حامل خرى نجاسة في قلبك، نسأل الله السلام. الإنسان مهما بلغ إذا جاله الشيطان وقال له أنت أحسن الناس، يقول له لا أنا حامل خرى، كيف أحسن الناس؟ شوف التواضع والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، من تواضع رفعه الله، من تواضع رفعه الله، نسأل الله أن يجعلنا من المتواضعين. آمين. نعم. طيب يا سيدي. قوله ولا تقبيل إلا في الليل عند خلو، يعني المرأة خصوصا إذا كانت هي جميلة، يعني إذا جاءت التطوف في الطواف ما يستحب لها أن تقبل الحجر، ما يستحب لها أن تقبل الحجر، والحمد لله الآن النساء يعرفون ذلك، العسكر يمنعونهم ما يخلوهم إلا إذا كان الطواف خالي. ليه؟ لأن تحاشر الرجال، والمرأة ما ينبغي لها أن تحاشر الرجال إلا إذا كان هناك فضاء ولا في هناك تقبل. نعم. طيب، المراد بخلو المطاف خلوه من ناحية الاستلام فقط. أيوة. عند الاستلام، عند الاستلام يكون خالي، ما في أحد ها تروح، إذا ثبت بحيل خالي ما في أحد تذهب إلى الإيه تذهب وتستلم. نعم. بأن يأمن النساء والقناس مجيء فنظرا رجل غير محرم من تلك الناهية ليلا أو نهارا، محرم يعني يأمنون أن لا يأتي هناك من جهة الحجر محرم، يعني غير محرم. نعم. طيب، وتعبيره رحمه الله تعالى بالليل للغالب من هدوء اليوم بعد البيوت تدخل الخدام اللي يجيبوهم بالغين ورجال كبار، يدخلهم على بناتهم ونساءهم، ها يناولهم الطعام، يناولهم الأكل، يناولهم الشرب، هذا يجوز؟ ها هذا ما يجوز أبدا. ولا تذهب بالسيارة مع مع مع مع, مع السواق لحالة، هذا يجوز؟ هذا دين محمد؟ ها وإن سألتموه النفس من وراء حجاب فين الإيمان؟ فين القرآن؟ عملنا بالقرآن كيف ننتصر على اليهود؟ ما عملنا بالقرآن ما ننتصر إلا إذا عملنا بالقرآن، وعملنا بدين محمد صلوات الله وسلامه عليه. نعم. نسأل الله أن يوفقنا لدينه ويردنا. الآن يخرجوا يحطوا الحمرة، خص الأجانب، هذول الأجانب عدمونا وخربوا علينا، الله يهديهم. تندر بالحمرة، تندر بالشعبائبة ووجه بادر الناس، أسأل الله السلام. طيب بديت وجهك بالناس، بس العياذ بالله، قالوا العلماء يستحب أنه في الحج المرأة الجميلة تأخذ حنة، تعرف الحنة؟ البشر يقولوا الجاوة الحنة هذه، تخلطها مع الماء كده وتغسل وجهها، تغسل وجهها وتخلي لين وجهها يجف، بعدين عاد تغسل عليه، يصير وجهها البعيد إيه يضرب صفار. قالوا على أنه يستحب في الحج تفعل ذلك، حتى على أن إذا ظهر فيها وعي طالع فيها كده يقول هذه مصفة رجع مريضة يا شيخ. شوف حتى شوف هذا الشريعة، هذا المحمدية. الآن المرأة اللي أنت تبين لك ساقة، تبين لك العزة ساقة، عندها سروال على قد فم فرجها، على قدر فم فرجها، نسأل فين الرجال أهلهم؟ فين آباءهم؟ فين رجالهم؟ فين أخوانهم ما يمنعون من هذا؟ فين الشيمة راحت؟ فين المروءة؟ ما يلبسون سراويل طوال؟ نسأل الله السلام. سكتنا العلماء، سكتوا الدنيا، سكتت كلها، نسأل الله السلام. نعم. يعني تخرجك في السوق وهي البعيدة إيه ساقها باين، يعني معناته هذا النموذج والباقي فوق أحسن، هذا النموذج، يعني زي ما تقول هذا ايش، زي ما تقول الفاتوره، هذه الفاتوره ترى اللي فوق مستور احسن من هذا اجمل، نسأل الله السلام. هذا الاستعمار جانا علمنا هذا والعياذ بالله، حريمهم والعياذ بالله. نعم. يقولوا انتم شرعكم يجوز ان الانسان يتزوج 2-3-4، قلنا نعم، لكن احسن منكم يا نصارى يهود. ليه؟ لانكم انتم لا تقولون الا بالواحده، ما تقولوا بالتعدد، لكن تقولوا بالواحده، لكن عندكم يجوز ان الانسان يصادق. انت تاتي عندي اقوم انا اخذ حبتك واندربها، وانت تاخذ حبتي وتندربها. شوف العياذ بالله، هذا احسن ولا هذا احسن؟ بدل ان الأرض عندها كبير، تسقي 4-5 أراضي تستنفع منها، مو أحسن؟ هذا رجل، النساء أكثر من الرجال، والرجل إذا أخذ 4 أخذ 2 أحسن من الصاحبات، من الصاحبات الذي بغير رضا الله سبحانه وتعالى. نعم، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. نعم. وتعبيره رحمه الله تعالى بالليل للغالب من خلو المطاف فيه، يعني يقول في الغالب، يعني يعني يعني خلو المطاف في الليل يعني الغالب، وإن كان يخلو يعني في بعض الأوقات في النهار. نعم، في الدور. نعم. طيب، ولمحل الحجر الأسود لو زيل، والعياذ بالله تعالى، حكمه من استلام وغيره، ولو جئل الحجر يعني يقول الأسود، يقول لو كان نسأل الله السلامة الحجر الأسود هذا جاءوا أعداء وشالوا من محله، مثل ما جاءوا القرامطة. القرامطة بقي عندهم أظن عدى قريب 20 سنة، القرامطة أخذوه العياذ بالله حين جاء القرمطي وقتل الناس الحرم. نعم، وبعد ذلك يخاطب الله يقول تخلق الخلق وأفنيهم أنا. ها، بعد ذلك أخذوا الحجر وادوا بلادهم. ها، كل ما يحطوه على جمل الجمل يعجز عنه مع أنه صغير، كل ما يحطوه على فوق جمل الجمل يعجز عنه، ما يمشي. إذن وصلوه يموت جمل يحطوا جمل، يموت جمل يحطوا جمل، لكن لما ردوه على بعير هزيل، يقول لو كان الحجر هذا يعني أخذ من محله يكون الركن حكمه كحكم الحجر. بعض العلماء يقول نعم، يعني يقبله ويسلم على الموضع. نعم. طيب، ولو جئل الحجر الأسود في محل آخر من البيت فلا تنتقل الأحكام إليه كما فلا تنتقل الأحكام إليه، يعني لو شير الحجر الأسود يعني في ركن ثاني، ها، ما تكون الأحكام باقي في الركن الذي هو محله. نعم، نسأل الله أن يؤمننا وكل ما يريد بالإسلام والمسلمين وبمملكتنا ومملكة المسلمين كلهم، ممالك الإسلام كلها، كل ما يريد خرابها نسأل الله، نجعل الله في نحره، ويرد كيده في نحره، ويجعل علاقه في تدبيره. نعم، الله يؤمننا وإياكم ويرد الدين الصحيح ويجعلنا نعمل به. نعم سيدي. الخامسة، الأذكار المستحبة في الطواف يستحب أن يقول عند استلام الحجر الأسود أولا، وعند ابتداء الطواف أيضا، أي وهو ما نقله في المجموع عن الشافعي والأصحاب رحمه الله تعالى ورحمنا معهم. آمين. أن يقول إيش؟ بسم الله، أن يقول بسم الله، أن يقول بسم الله. الخامسة، الأذكار المستحبة في الطواف يستحب أن يقول عند استلام الحجر الأسود أولا، وعند ابتداء الطواف أيضا، بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بأهدك. قوله عند ابتداء الطواف، غلق بعدين. ووفاء بأهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. قوله عند أمشي الدعاء، ويأتي بهذا الدعاء عند محاذاة الحجر الأسود في كل طوفة على الشافعي رحمه الله تعالى، ويقول الله أكبر ولا إله إلا الله، ولا إله إلا الله. قال وإن ذكر الله تعالى وصلى على النبي، ذكر الطائف، الله اللفظ منصوب، وإن ذكر الطائف الله. نعم، وإن ذكر الله تعالى وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم بحسنه. نعم، يريد الشيخ دحين جزاه الله خير يبقى يجيب لنا الأدعية الواردة عن الرسول الذي قال في الطواف، وسنقرأها إن شاء الله غدا، وهذا الكتاب موجود عندنا، من بغى منه نعم مساعدة للطبع نعم لآخره موجود عندنا. نعم. طيب سيدي.